بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، أنبه على إلى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى، قد نبهنا غير مرة على هذه المسائل، البعض من الناس يتركون يجعلون على نغمة الجوالات موسيقى، والموسيقى محرمة أيا كانت، سواء داخل المسجد أو خارجه، ولكنها في المسجد لا شك أن إثمها يكون أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الموسيقى وحرم المعازف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. والمعازف هي الموسيقى بأنواعها. فيا عبد الله، أغلق هذه الموسيقى في المسجد وفي غير المسجد، لا تسمعها لا في المسجد ولا في غير المسجد، ولكن لا شك أنها في المسجد أعظم إثما، ولا سيما في مثل هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعله جرسا عاديا أو أغلقه وتفتحه عند الحاجة وعند ضرورة على جرس عادي الذي لا يشكل موسيقى. المسألة الثانية، البعض من الناس أول ما يسلم الإمام، وهذه نبهنا عليها غير مرة أيضا، يقوم ويركع بمجرد ما يسلم الإمام، وهذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ما توصل الصلاة الفريضة بالنافلة. ثم هناك أذكار، حاول أن تستكمل هذه الأذكار أو بعضها على الأقل، إذا كان هناك درس مثلا تريد أن تلحقه يمكن تذكر بعضها وتؤجل البعض الآخر. فإياك أن تصلي بعد الصلاة مباشرة، يكون ذلك بعد الذكر، بعد الأذكار التي بعد كل صلاة. المسألة الثالثة، مسألة التصوير، وأنا حذرت غير مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويكلف المصور أن ينفخ الروح في الصورة وليس بنافخ، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. يستثنى من ذلك ما اضطررنا إليه كصور البطاقات والأحوال المدنية والجوازات ونحو ذلك، هذا يمكن أن يستثنى من باب ماذا؟ من باب الضرورة لا أكثر ولا أقل. هناك أمر رابع منبه عليه، البعض من الناس يحاول عند الصلاة أن يتوجه نحو القبر، فإذا قصد القبر ونوى ذلك قبل أن يكبر فصلاته باطلة، صلاته باطلة وغير صحيحة. أما لو قدر أن صارت وجهته تجاه القبر وهو بعيد عنه من باب يعني الزحام، وأن هذا المكان الذي تيسر له، فلا حرج عليه، لكن كونه ينوي التوجه إلى القبر فهذا يفسد صلاته ويبطلها، يفسد صلاته ويبطلها. لعلي أنبه على مسألة خامسة، نسمع بعض الناس أثناء الدرس يشوشون علينا بالكلام وهم حولنا يمين وشمال وخلف، أقول: من لم يرد استماع الدرس فليتخذ مكانا بعيدا عن الدرس، لئلا يشوش على غيره، ولئلا أيضا يعني يؤذي الناس الذين يعني ربما لا حار، لئلا يؤذي الناس بذلك. فانتبهوا لهذه المسائل الخمس، أردت أن أنبه عليها قبل بداية الدرس. وتفضل الشيخ أحمد، اقرأ الحديث. السلام عليكم الدنيا والآخرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قال: وقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة فيها فوائد جمة وعظيمة، والله تبارك وتعالى يخاطب نبيه، أذكر معناها إجمالا ثم نعود إلى بعض التفصيل. قل يا محمد يا رسول الله أأنبئكم، هل أخبركم، واستفهام تقريري، بشر من ذلك، يعني شر من الأعمال السيئة التي ذكرت في حذر منها في الآيات قبله. قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة أي جزاء عند الله لهؤلاء من لعنه الله وهم اليهود، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وغضب عليه، وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للمؤولة الذين يؤولونه بالعقاب أو الانتقام، وهذا باطل. فمن صفاته عز وجل الرضا والغضب والضحك والفرح والمجيء وغيره من الصفات الفعلية الإرادية المتعلقة بما يريده الله سبحانه وتعالى. وعقيدة المؤولة من المعتزلة ومن ضاهاه من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ينكرون أو يؤولون صفات الرب، لا سيما الصفات الفعلية الإرادية، فيؤولون الغضب بالانتقام أو العقوبة، ويؤولون الرضا بالثواب، ويؤولون الضحك والفرح الثابت بالحديث الحديث الصحيحة بالثواب ونحو ذلك، وهذا باطل. فكما أنكم تزعمون أنكم تثبتون الصفات السبع، فما الفرق بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه؟ فإن ما أثبتتموه يلزمكم بإثبات ما نفيتموه. ما أثبتتموه، مع أن الإثبات محل نظر، طريقة إثباتهم غير شرعي، لكن نقول لهم: بما أنكم تقولون أنكم تثبتون الصفات السبع يلزمكم أن تثبتوا بقية الصفات، لأن التفريق بين الصفات المعنوية أو صفات المعاني وبين الصفات الخبرية أو الفعلية يعتبر تفريقا بين المتماثلين، تفريقا بين المتماثلين. فيلزمكم في أن تقولوا في الرضا والغضب والفرح والضحك والمجيء ونحو ذلك مثل ما قلتم، يلزمكم أن تقولوا مثل ما قلتم في ماذا؟ في السمع والبصر والإرادة والعلم ونحو ذلك. ولا يتسع الوقت الآن لدحض شبههم في هذا الباب، وقد مر علينا كثيرا ولعله يتكرر مرة أخرى. وغضب الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم لما احتالوا على الصيد يوم السبت كما سنوضحه إن شاء الله تبارك وتعالى. وعبد الطاغوت، هؤلاء عبدوا ماذا؟ الطاغوت. والطاغوت تقدم لنا هو كل ما عبد من دون الله، أو هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم قال: أولئك شر، وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذن هم شر الخلق، هم شر الخلق الذين يتخذون هذه المعبودات من دون الله عز وجل. طيب، لو قيل لنا قبل أن نشرح تفاصيل الآية، ما مناسبة إدخال الآية لباب ما جاء أن هذه الأمة يعبد بعض هذه الأمور يعبدون الأوثان. المقصود التحذير من مسلك الأمم السابقة لا سيما اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، وأن ما حل بنا بهم قد يحل بنا إن نحن فعلنا مثل فعلهم، ولذلك يحذرنا الله تبارك وتعالى من ذلك من فعلهم. قل أأنبئكم أيها المسلمون بشر من ذلك، بشر من أعمال المشركين، عمل أولئك اليهود مثوبة أي جزاء عند الله. ثم قال من لعنه الله، الفاعل هنا لفظ الجلالة، وغضب عليه، الفاعل هنا الضمير المستتر العائد إلى لفظ الجلالة، وغضب عليه، الضمير هنا يعود على لفظ الجلالة، الضمير المستتر يعود على لفظ الجلالة المذكور في أول الآية. انتبه هنا، وعبد الطاغوت، الفاعل هنا ماذا؟ اليهود، الفاعل هنا الضمير المستتر اليهود، اليهود، وهو معطوف على ما تقدم، معطوف على ما تقدم. وقصة اليهود هنا أن الله تبارك وتعالى لما حرم عليهم كما جاءت ذلك الآثار والأحاديث الصحيحة، بل جاء به القرآن، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديه وما خلفه وموعظة للمتقين. وفي الآية الأخرى يقول ويوم لا تأتيهم حيتانهم شرعا، أول الآية أريد، قال تعالى نعم واسألهم حسن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هنا القصة أن الله لما حرم عليهم الصيد يوم السبت صيد الحوت نصبوا الشباك ونصبوا الحبال في البحر قبل يوم السبت، نصبوها قبل يوم السبت، وما يسمى الآن بالسنارة وما أدراك ما السنارة، الشباك والحبال التي يصطاد بها ماذا؟ السمك أو الحوت. ها ماذا حصل؟ احتالوا على ما حرم الله عليهم فنصبوا الشباك والحبال قبل يوم السبت. لما نصبوها قبل يوم السبت جاءت الحيتان وامتلأت تلك الشباك والحبال من الصيد، فلما انقضى يوم السبت ماذا فعلوا؟ جاءوا فأخذوا تلك الحيتان. فهذا تحيل كما هي عادة اليهود، لما حرم الله عليهم شحوم الميتة ماذا فعلوا؟ عمدوا إليها فجملوها، يعني أذابوها وأكلوا ودكها بعد أن ذاب. وفي هذا دلالة أيضا لهذه الأمة على تحريم التحيل على المحرمات، تحريم التحيل على المحرمات. ومن ذلك ما يحله بعض الفقهاء المتأخرين عفى الله عنا وعنهم من نكاح المحلل التيس المستعار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. وذلك إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا قد يحتال بعضهم فيتفق مع رجل ليتزوجها ثم بعد أن يدخل بها يطلقها، فهذا هو المسمى بالتيس الإيش؟ المستعار والعياذ بالله، وإباحته محرمة، وهو أحد الأنواع الأنكحة الأربعة التي كانت موجودة في الجاهلية. وهذه الأنكحة الأربعة منها هذا النوع نكاح التحليل، وقد احتال عليه بعض المتأخرين من فقهاء الحنفية حيلا محرمة فأجازوه. والنوع الثاني من الأنكحة الجاهلية نكاح الشغار، وهو أن يزوج فلانا موليته على أن يزوجه موليته بنته أو أخته، حتى لو كان بينهما مهر على الصحيح فإن هذا تحيل، جعل المهر مجرد تحيل، وإن كان بعض المتأخرين من الحنابلة وغيرهم يجيزونه إذا كان بماذا؟ إذا كان ثمة مهر. والحقيقة أن جعل المهر ما هو إلا حيلة على تحليل نكاح الشغار، وهو محرم، وهو مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، إذا رفع رجله ليبول يسمى الشغار، فهو محرم حتى وإن جعل فيه مهر، على خلاف بين بعض الفقهاء في هذه المسألة. والحق أنه محرم سواء كان بماذا؟ بمهر أو بدون مهر. النكاح الثالث نكاح الاستبضاع، والعياذ بالله، نكاح الاستبضاع، وهو ماذا؟ نكاح الاستبضاع كان في الجاهلية، وهو أنه إذا كان الرجل يعني ليس إذا كان وضيعا في قومه، أو لم يكن من الشجعان، أو ممن ذوي ها من لم يكن ذا شأن، فيرسل امرأته والعياذ بالله إلى رجل شجاع ليزني بها حتى تأتي بولدي شجاع، اذهبي إلى فلانا فاستبضعي لنا منه ولدا. أرأيتم الخصة التي بلغها الناس في الجاهلية؟ فتذهب ويزني بها ثم يتبناه ذلك الرجل والعياذ بالله. النكاح الرابع المحرم نكاح المتعة الذي تبيحه حاليا الرافضة، وهو النكاح الذي يعني إلى أجل أن يتفق كل من الزوجين سواء بحضور الولي وبعدم حضوره، غالبا بعدم حضور الولي، على نكاح، على أن يطلق في وقت معين، وهذا محرم بالإجماع، ولم يجزه إلا الرافضة فقط، وهو نكاح باطل. ومثله ما قد يجيزه بعض الفقهاء المتأخرين، وهو النكاح المؤقت، وهذا يعاني منه المسلمون، فقد وجدت في شرق آسيا وفي أوكرانيا وفي مولدافيا وفي بعض الدول أن أناس يذهبون من هنا من عندنا ومن دول الخليج فيتزوجون بعض النساء المسلمات هناك، وهو ينوي سلفا ماذا؟ الطلاق في المستقبل. والواقع والله وتالله وبالله لا فرق بينه وبين متعة الرافضة، إنما هو تحيل، والحيل محرمة، الحيل في الشرع لا تحل المحرمات مهما كانت الحيل، حتى لو حكم لك القاضي، حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فانتبه لهذه المسألة يا عبد الله، انتبه وإياك ثم إياك، والتحيل على الشرع فإن ذاك هذا في غاية الخطورة. فعاقبهم الله عز وجل، أعني اليهود، بأن مسخهم قردة وخنازير. قال بعض الناس، وردت روايات ضعيفة، أن القردة الموجودة الآن هم أولئك الذين مسخوا، وكذلك الخنازير. ولكن جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل القردة هم أولئك الذين مسخوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبقي لمن نسخوا نسلا ولا عقبا، لم يبقي لهم ماذا؟ نسلا ولا عقبا. فالصحيح أنه لم يبقى لهم ماذا؟ لم يبقى لهم نسل ولم يبقى لهم عقب، وإنما القردة مخلوقات من سائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب علينا أن ننتبه وأن نحذر من الحيل أو من التحيل على المحرمات، فإن التحيل لا يحل المحرمات. والناس قد يحتالون وقد يسحلون على المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، وإني قد أحكم، وإني أحكم قد أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من ماذا؟ من نار، فليأخذها أو ليدعها. وقد جاء في الحديث الصحيح: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وجاء في الحديث الصحيح: لعن الله من غير منار الأرض. الخلاصة أن التحيل على المحرمات كالذين يتحيلون على الخمور ويسمونها بغير اسمها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلننتبه ولنحذر من مثل هذه الحيل، فإنها في غاية الخطورة وفي غاية الضلال. فانتبه يا عبد الله لهذا. نعم، فضل. الشاهد مناسبته للباب أن من الأمة من سوف يعمل مثل عمل الأمم السابقة. جاء في الحديث الصحيح أنه لو أن أحدكم، لو أن أحدهم جاء أتى أمه، وهذا فيه كلام الحديث، لكن في حديث بعده وصح منه: لو أتى أمه جهارا نهارا لفعلتم مثل ذلك. والحديث الصحيح: لو أن أحدكم جامع امرأته في الطرقات أمام الناس لفعلتم مثلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلنحذر من التشبه والتقليد الأعمى، من تشبه بقوم فهو منهم. فضل. قال: وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية وردها المصنف لماذا؟ لبيان أنه كما تقدم لنا في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم ماذا؟ مساجدا، كما تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. بسم الله. يحذر ما صنعوا، يعني يحذر من ما صنع أولئك اليهود. والعجيب والغريب الذي لا يدل عليه دليل لا من قريب لا من بعيد ولا من قريب، أن بعض الخرافيين وعباد القبور يستدلون بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور، وهذا من أغرب الاستدلالات الفاسدة. قيل في معناها أن الذين غلبوا على أمرهم والذين قالوا نتخذن عليهم مسجدا أنهم المسلمون، وقيل المشركون. وأيما كان القول فليس فيه لا من قريب ولا من بعيد جواز البناء على المساجد. وبهذه المناسبة أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية للرد على من يزعم جواز اتخاذ المساجد على القبور استدلالا بهذه الآية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. فلنحذر من هذا القول الفاسد. الآية ليست فيها دلالة، وإنما هي حكاية قول أهل ذلك العصر أنهم لما وجدوهم قد ماتوا في كهفهم قال بعضهم لنتخذن عليهم مسجدا. وسواء قال بذلك المسلمون منهم أم قاله من الكفار، فليست فيه دلالة على ما يدعيه أولئك الذين يقولون إنه دليل على جواز اتخاذ القبور مساجدا. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام محمد بن الوهاب هذه الآية للتحذير من تقليد اليهود والنصارى ومن تقليد الكفار الذين يتخذون القبور ماذا؟ مساجدا. وقد تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواب السابقة أنه حذر من ذلك قبل وفاته بخمس، وحذر من ذلك حتى أثناء احتضاره صلوات الله وسلامه عليه. فانتبهوا لهذا واحذروا منه. طيب، لو قال لنا قائل من المتفلسفين والمتعلقين بالقبور وعباد القبور الذين ينذرون لها ويذبحون لها ويذبحون ويقدمون لها القرابين، ولا سيما في بعض البلاد، وهذا أمر قد طهر الله منه بلادنا قبل نحو 3 قرون ولله الحمد والمنة، وهذا فضل من الله عز وجل، وإلا كانت البقيع هذه كلها مليئة بالإيش؟ بالقباب، وكانت نجد والحجاز مليئة بالقباب، إلى أن ظهر الشيخ الإمام البطل الهمام الشيخ محمد عبد الوهاب ومعه الإمام محمد بن سعود رحمهم الله، فقضوا على تلك الظاهرة وهي وقد قضي عليها إلى يومنا هذا، فلا تبنى أي قباب على القبور. لو نظرت إلى قبر الملك أو قبر العلماء، قبور الملوك أو قبور العلماء أو قبور الوجهاء، لوجدتها كسائر قبور المسلمين في أي مكان، وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله ونعمة، لتكون هذه البلاد في آخر الزمان وفي هذه القرون منارة للمسلمين وموئلا للتوحيد ومعقلا للتوحيد وأهل التوحيد وأهله ومنارة له، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. طيب، لو قال لنا قائل من المتحذلقين أو المتفلسفة أو عباد القبور، قالوا طيب أنتم تحذرون من ذلك، فما بال وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد، فكيف تحذروننا من التعلق بالقبور والبناء عليها ومسجد النبي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ها هو في طرف المسجد؟ والجواب من 3 وجوه. الوجه الأول أن ذلك أن إدخال المسجد، إدخال حجرات أمهات المؤمنين، لم يكن في المسجد، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد دفن خارج ماذا؟ خارج المسجد، حيث دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه. هذا وجه. الأمر الثاني أنه قد مضى أكثر من 80 عاما والقبر خارج المسجد، وحجرات أمهات المؤمنين كانت خارج المسجد، إلى أن جاء عهد الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه وعنه، فوسع المسجد فأدخل جميع حجرات أمهات المؤمنين في داخل المسجد، في داخل المسجد أو في طرف المسجد، لأن التوسعة من الجهة الشرقية أسهل، والجنوبية والشمالية، أما الجهة الغربية فكانت عبارة عن جبل وحجارة، ولم تكسر إلا في هذا العصر عندما جاءت التوسعة الجديدة في عهد الملك فهد رحمه الله. فإذن ما حصل هذا إلا في عهد بعد أكثر من 80 عاما، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك موجودا، ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الأمر الثالث أن الحكام المسلمين عبر القرون حاولوا أن يبقى في هذه الزاوية، ولم يتوسعوا من الجهة الإيش؟ الشرقية الجنوبية، ومع هذا قد أحيط بجدران محرفة بعضها وراء بعض، بحيث يتعذر على الشخص تحديد استقبال ماذا؟ استقبال القبر. الآن لو تأتي عند الشباك ما تستطيع تحديد القبر، ما تستطيع، لأن هناك جدران محيطة بالحجرة النبوية فضلا عن الحجرة المصمتة حاليا، عرفت؟ ثم جعل هذا الشباك زيادة في الحمى، ولما وجد أن بعض الناس يطوفون أغلق الممر كما تشاهدون الآن، وهذا كله من تحقيق لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فليست هناك حجة. طيب، البعض من الناس يقول القبة هذه أليست من عهد النبي؟ لما جئنا من البادية ونحن صغار كنا نسمع بعض الصغار يقولون وحياة القبة الخضراء، وحياة القبة الخضراء، يعني يحلفون بالقبة. يا أخي الكريم، هذه القبة بنيت في عهد المماليك بعد 600 سنة، ثم إن بناؤها كان خطأ ولا شك، ولولا الفتنة لأزيلت، لولا الفتنة لأزيلت، ليست يعني لا يتعلق بها ولا يجوز التعلق بها. أما ما يدعيه الكذابون الأفاكون الذين قالوا إن المسؤولين أرادوا أن يزيلوا القبة فخرج عليهم ثعبان كبير فأخافهم، هذا كله دجل وقلة حياء وتزوير وكذب ودجل. والقبة لا يجوز الافتتان بها، ولا يجوز الاحتجاج بها، ولا يجوز البناء على القبور، لا قباب ولا غير القباب. فعلينا أن نحذر من ذلك، لأن من فعل ذلك فهو مستحق للعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن يأتي دور الأسئلة إلى درس الغد إن شاء الله. إياكم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. سؤال أحسن الله إليكم يتعلق بدرس الأمس، بالأسئلة أمس. سم. يقول السائل الكريم في سياق لأواء المدينة والصبر على لأواء المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. يقول السائل الكريم من جاء للمدينة وسكن بدون أوراق رسمية هل يعتبر هذا من اللأواء؟ كونه خائف طول الوقت. أولاً لا أرى أنه يسكن بدون أوراق رسمية، فهذه الأوراق أصبحت لا بد منها لحماية المجتمع، والذين يحتالون ويأتون يتسكعون في الطرقات أرى أنهم يأثمون بهذا. ولا شك أن بسبب التساهل من بعض الناس في هذه الأمور حصلت فتن، ووجدت أمور وخزعبلات وخرافات، وجد التكفير ووجد غير التكفير، ووجد ترويج المخدرات والمسكرات وما إلى ذلك سرا من أولئك المتخلفين. أغلب الذين يتخلفون ويسكنون بغير أوراق رسمية يمارسون هذه الأمور، ولذلك أرى أن التعاون معهم يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه من خارج المملكة وجاء للعمرة. نعم. يقول كان في بلده في سيارته مع زوجته على الخط السريع، يقول ثم توقفت على جهة اليمين ووقفت بين التراب والزبلت يعني الشارع. أتحدث مع زوجتي، يقول فجأة جاءت دراجة نارية من الخلف عليها رجلان وصدماني من الخلف، مات الآخر منهما، هم سألوني أهل ميت الدية. السؤال هل علي الدية فعلا أم علي الصيام فقط وجزاء؟ أخي الكريم، هذا يرجع إلى تقرير المرور والجهة المختصة. إن كان وقوفك هذا في مكان ممنوع فعليك الأمرين، عليك الأمران، الدية والكفارة، عليك الدية وعليك الكفارة. وإن كان وقوفك في مكان ليس ممنوعا بحسب نظام البلد الذي أنت فيه فلا دية ولا كفارة، لا دية ولا كفارة. والكفارة هي عتق رقبة، عتق الرقبة غير موجود، لكن تصوم شهرين متتابعين ولا بديل عن صيام الشهرين. بعض الناس يقول فيها إطعام، لا ما فيها إطعام، هذه في آية المائدة، ما فيها، ليس فيها إطعام مطلقا، في آية النساء ليس فيها إطعام مطلقا، ليس هناك بديل، إنما إن كان عاجزا عن الصوم فهو معذور، وإن مات ولم يقضي قضى عنه أولياؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وطريقة القضاء أنه إذا كانوا أكثر من واحد وأرادوا أن يتعاونوا يبدأ الأول مثلا يصوم عدة أيام الذي يستطيع، ثم إذا انتهى يبدأ الثاني بعده مباشرة. ليس المراد أنهم يصومون دفعة واحدة، لا، مثلا أنت تصوم 10 أيام وبعد أن تنتهي يبدأ اليوم 11 يبدأ أخوك فيصوم 10 أيام وهكذا. هذا هو المقصود، تتابع، لا بد من التتابع. هذا إن كان عاجزا وعجز إلى أن يموت، إن كان قادرا فعليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، لا يعذر إلا في حالتي المرض أو الإيش أو السفر. نعم، أو العيدين. أو العيدين. نعم، شكر الله لكم. يقول السائل الكريم، العيدين بالنسبة لرمضان يعني ما يحتاج، لا يصوم إلا بعد العيد. نعم. نعم. الله نعم. يقول السائل الكريم، جئت للمدينة زائرا ونويت 1.5 شهر إقامة، هل يجوز لي أن أعتمر هذا الأسبوع ثم أرجع إلى المدينة وبعد أسبوع أعتمر وهكذا حتى تنتهي المدة؟ والله يا أخي الكريم لا بأس أن تكرر، لكن ليس بهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس. السلف كانوا من الناس، من العلماء من يكره العمرة، أن يجعل بين العمرة والعمرة 40 يوما، لكن أقول لو أنك اعتمرت أكثر من مرة بدون تكرار بهذه الطريقة 2 أو 3 لا حرج إن شاء الله تعالى، طالما أن عندك إقامة نظامية. نعم. سؤاله الآخر يقول، قرأت في أحد الكتب التضلع من ماء زمزم. يريد معنى التضلع. التضلع، معنى التضلع الإكثار من شرب زمزم حتى ترتفع أضلاعك، هذا المقصود بالتضلع، أنك تشرب حتى ترتفع، ترتوي كثيرا وترتفع أضلاعك لكثرة ما شربت. نعم. الحديث الحسن أحسن الله إليكم، قد ذكرت مرة نعم، تضلع من زمزم فإن المنافق لا يتضلع من زمزم. نعم، المنافق لا سبحان الله، نستغرب، يتصل بي بعض الناس قال أنا ما أستطيع أشرب زمزم لأن فيه ملوحة قليلة. والله راجع قوة إيمانك، لا أقول إنك لست مؤمنا لكن راجع قوة إيمانك، فإن هذا أمر خطير وذكرت له الحديث. فانتبه، المنافق لا يتضلع من ماء زمزم لأنه يكرهه، وأما المؤمن والله لا يروى منه، يشرب كأس كأسين 3 ويتلذذ به. نعم، لأنه يؤمن بما ذكر فيه، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. نعم. السلام عليكم. يقول السائل الكريم، هل من السنة أن أزور قباء فأصلي 2 ركعة أكثر من مرة في اليوم الواحد وأحصل على عدد 2 ركعة من العمر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور كل سبت، وما ثبت عنه أنه يتردد في اليوم الواحد، فلنتأسى به، لو تزور كل أسبوع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا أفضل. ولكن لا تصلي، لا تذهب في وقت النهي وبعد الفجر أو بعد العصر، إنما تأتي في الضحى أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء. نعم. سؤالان بمعنى متقاربان. نعم. الأول يذكر بأنه ابتلي عز الله المجلس بالمعاصي، صلى الله عليه وسلم، هل من علاج؟ الثاني يذكر حاله مع أهله، يقول يا شيخ إذا دخلت البيت أجلس على جوالي وكذلك أم العيال وكذلك الأولاد والبنات الكبار، المستعان، كلنا لوحده على الجوال. وهذا هو الداء العضال الذي يعاني منه كثير من المسلمين في هذه الأحوال. يا عبد الله اسمع هذا الحديث، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أكمل عن 4، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، يا عبد الله، هذا الوقت الذي تضيعه في الجلوس على الجوال، والغالب إلا من رحم الله أن الذين يفعلون ذلك يشاهدون ما حرم الله من المفاسد التي توجد في هذا الجوال من الإباحيات ومن المناظر السيئة، وأنت تقول أنت على جوالك ومرأتك على جوالها وأولادك الكبار على جوالاتهم، بل هناك من يشغل الأولاد الصغار حتى ينشغلوا عنه بالجوال، فيشاهدون ويتربون على ما حرم الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا عبد الله، أنت مسؤول عن نفسك وعن أولادك وعن زوجتك، اشغلهم بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، لا تشغلهم بهذه المرئيات الخبيثة عبر هذه الأجهزة. اتق الله عز وجل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله ستسأل عن هذا الوقت الذي تضيعه سدى في هذه المحرمات، في النظر إلى هذه المحرمات. غدا سترحل وتفارق هذه الحياة، وتسأل عن هذا الوقت الذي أضعته في النظر إلى هذه المحرمات. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك قبل اليوم بأنك بعد اليوم لاقيها. اتق الله يا عبد الله، واتق الله في وقتك، واتق الله في أولادك، واتق الله في رعيتك، واتق الله في أوقاتك التي ستسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عالج نفسك، اقرأ القرآن، اقرأ كتب السلف، اقرأ الكتاب والسنة، اقرأ كتب الزهد والورع الصحيحة مثل كتب ابن القيم وابن سعدي وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. اقرأ كتاب طريق الهجرتين، مفتاح دار السعادة، الفوائد طريق الهجرتين، شجرة الإيمان. اقرأ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. اقرأ هذه الكتب فإنها تلين قلبك بإذن الله، وتبعدك عن هذه الشرور بإذن الله تبارك وتعالى. هذا مهلول يقول: يدعو شيخنا أن يرغب الناس المستمعين في، يقول، الدرس والإسلام، بل يعدهم بالجنة ويترك تقويم النار، يقول حتى يكثروا. حسب سؤالي نكثر نقلل من التخويف النار، يعني نهجر الآيات التي تخوف من النار. أعيد لك الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن نرغب في الجنة ونحذر من النار، والقرآن والسنة كلها ترغيب في الجنة وتحذير من النار. ولكنه شديد العقاب، إن ربك لا أكمل لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. يا عبد، تريد أن نقتصر على مجرد الترغيب في الجنة ونترك الكلام على النار والتخويف منها؟ هذا مذهب مرجئة، ترى الأمر خطير جدا. يعني نحن طريقتنا وهدينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الترغيب والترهيب، نرجو ونخاف. كما قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقوله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه إيش؟ خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قوله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. والآيات في هذا الباب كثيرة. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم دائما بين الخوف ماذا؟ والرجاء، بين الخوف والرجاء، لا يغلبون جانب الخوف فيكونون مع الخوارج، ولا يغلبون جانب الرجاء فيكونون مع من؟ مع المرجئة. أركان العبادة القلبية ثلاثة يا عبد الله: الخوف والرجاء والمحبة. ليس هناك من أحد تخافه وترجوه وتحبه إلا من؟ إلا الله وحده. قد تخاف الأسد لكن هل تحبه؟ ها؟ تحب زوجتك، تحب أبنائك، لكن هل تخافهم؟ لا. لكن الله وحده هو الذي ينفرد بهذه الأمور الثلاثة: الخوف وماذا؟ والرجاء والمحبة. هذه أركان العبادة القلبية، لا بد لك يا عبد الله أن تعيش بين هذه الأمور الثلاثة. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو صوفي زنديق. صوفي زنديق من غلاة الصوفية هم الذين يقولون: لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده عشقا له وحبا له وتتيما فيه وهياما فيه. شبه الله تعالى تبارك وتعالى بالمحبوبة والمعشوقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول أصحابهم مثل الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح، بالسر إن باح تباح دماؤكم وكذا دماء العاشقين تباح. وتغنيها امرأة فاسدة مفسدة، ويقول: هذا تغزل في الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرا. فانتبهوا عباد الله واحذروا من مثل هذا. نعم. يقول السائل الكريم: تقدم لخطبة ابنتي رجلان، أحدهما يقول غني وأبوه غني، ولكن يقول لا أدري عن صلاتي، والثاني فقير ولكنه مطوع بين قوسين. نعم. ماذا يرى شيخنا؟ أجيبك بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم، أكملوا الحديث، ها، من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عليك بذوي الدين، لا تزوجه من أجل ماله، إنما عليك بذوي الدين وإن كانوا فقراء. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من كبار التابعين، أحد الفقهاء السبعة، يخطب ابنته رجل هو خليفة المسلمين وهو عالم، ترى عبد الملك عالم من علماء المسلمين، عبد الملك بن مروان، فيعتذر له ويزوجها بأفقر طالب من طلابه، أفقر طالب. هو لو زوجه الخليفة لا حرج عليه، ثم إن الخليفة رجل طيب، يعني معروف أنه حتى يعد من أهل العلم الخليفة عبد الملك، لكن مع هذا اعتذر له وزوجها بمن؟ بأفقر تلميذ من تلاميذه. ثم أنت قلت إنه إن ابن الفقير هذا، ابن الغني هذا لا يصلي، إذا كان لا يصلي لا تزوجه قولا واحدا، لا لكونه غنيا وإنما لكونه كافرا، لأن تارك الصلاة ما حكمه؟ تارك الصلاة ليس بمسلم، تارك الصلاة ليس بمسلم في أصح أقوال أهل العلم، وهو أمر أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك عنهم عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى من كبار التابعين. والله تبارك وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الإسلام والكفر، بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فانتبه يا عبد الله، إذا كان حتى لو كان غنيا أو فقيرا، إذا كان لا يصلي لا تزوجه أبدا، ستندم لأنك زوجته بكافر غير مسلم. نعم. الملك بن مروان رحمه الله كما تعلمون ذكر في السير أنه اجتمع عنده علماء الأمصار فتحدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: والله ما ذكرتم حديثا إلا أعرفه، ولكن شغلتني الخلافة. رحمه الله. رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل من شروط الدعاء رفع اليدين، وهل هناك وصف خاص في الرفع؟ ليس من شروط الدعاء رفع اليدين، ولكن عند النوازل ترفع اليدان، عند النوازل ترفع اليدان، مثلا إذا ألمت المسلم مصيبة، أو عند الاستسقاء، أو عند مداهمة عدو أو نحو ذلك، أو عند شدة الفاقة، رفع اليدين سنة وليس بشرط، لكن المداومة عليه ليس بوارد. بعض السلف لا يرى، ينبه أنه لا ترفع اليدان في كل وقت، ولذلك ما ثبت عن الرفع إلا في حالات معينة، مثل ما حصل يوم بدر وعند الاستسقاء ونحو ذلك، فرفع اليدين يكون عند النوازل، عند النوازل. وأما شروط الدعاء فأهمها سلامة الداعي من الشرك، مثل التعلق بأصحاب القبور ونحو ذلك. فالذي يقول يدعو وهو ينذر لأصحاب القبور، أو يذبح لهم، أو يستغيث بهم أو يدعوهم، هذا لا قيمة لدعائه، لأنه عبد غير الله، لأنه دعا غير الله. والدعاء هو أخص أنواع العبادة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتبه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله وحده، أما تأتي عند صاحب القبر تقول: يا فلان أغثني، حتى لو قلت يا رسول الله أغثني، فالذي يقول هذا القول مشرك بالله عز وجل، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فانتبه لهذا يا عبد الله، أخلص في الدعاء لله. من شروط الدعاء حضور القلب، والأفضل أن تكون متطهرا، والأفضل أن تستقبل القبلة، وليس من الشروط. من شروط الدعاء أن تكون ممن لا يأكل الحرام، فإن الذي يأكل الحرام لا يستجاب دعاؤه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فانتبه، من شروط الدعاء أن لا تستعجل في طلب الإجابة، واعلم أنك إذا أخلصت في الدعاء فإنك لا بد أن تعطى أحد إحدى ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله لك دعاءك، وإما أن يرفع بها من درجاتك، وإما أن يحط عنك بها من ماذا؟ من سيئاتك. فلذلك لا تعجل، لا تعجل تقول دعوت دعوت دعوت فلم يستجب لي، فإن هذا لا يستجاب له، فانتبه. أيضا من الشروط أن لا يكون في الدعاء اعتداء أو قطيعة رحم، لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أزواجكم، فلعل ذلك أن يصادف ساعة استجابة فتندم. انتبه يا عبد الله لهذا. نعم. يقول السائل الكريم: أنا من مشاهير المرشدين الإسلاميين، ما ما شاء الله. يقول: سمعت أحد المشايخ في الرياض يذم يقول صنعته. نعم. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم وألف صحيح. الإنشاد والحداء يجوز بأربعة شروط، انتبه لها وطبقها على نفسك، فإن طبقتها فلا بأس بالحداء والإنشاد، وإن لم تطبقها فأنت مغني من المغنين. فهمت؟ احفظ هذه الشروط، وقد ذكرها غير مرة شيخنا الشيخ صالح فوزان حفظه الله. عرفت؟ فهمت الشروط؟ انتبه لها، افتح قلبك وسجلها. الإنشاد والحداء يجوز بكم شرط؟ بأربعة شروط، فإن اختل شرط فأنت مغني من المغنين المذمومين. الشرط الأول: أن يكون ما يقال في هذا الإنشاد أو الحداء مباحا، من الحث على العمل الطيب وإنشاد المنظومات العلمية والحداء وقت السفر بما لا بأمور بقصائد لا إثم فيها ولا قطيعة رحم ولا دعوة إلى منكر ولا مدح زائد ولا فخر زائد ولا هجاء وما إلى ذلك. هذا معنى أن يكون إيش؟ أن يكون ما يقال فيها مباحا. محذوراته ماذا؟ لا فخر، لا مدح زائد، لا هجاء، لا غزل مكشوف، لا كلام بذيء، لا سب، لا اعتداء على الآخرين، فهذا كله لا يجوز. طيب، الشرط الثاني: أن لا تصحبه معازف. وانتبه لهذا الشرط، الآن يحتالون عليه، الآن يهمهمون بأفواههم وحلوقهم بما يشبه الإيش؟ الموسيقى، وهذا تحيل، مثل الذين يتحيلون على الخمور فيشربونها ويأتون بصدى، يقول لك: أنا ما دقيت العود، أنا ما جريت ربابة، لكن هذا صدى الصوت، هذا الصدى أدق من ماذا؟ والله أدق من الموسيقى، أدق وأخبث من الموسيقى، لأنه يضبط الصوت أكثر مما تضبطه ماذا؟ الموسيقى. هو صدى إلكتروني الآن صدى عن طريق الكمبيوتر، خلاص يكيف الصوت على وفق ذلكم المغني الذي يسمي نفسه منشدا وهو مغن. فهمتم؟ إذن الشرط الثاني أن لا تصحبه إيش؟ معازف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحر، يعني الفرج، الزنا، والحرير، والخمر، والمعازف. والمعازف الموسيقى بجميع أنواعها وأشكالها. الشرط الثالث: أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. أكثر الإنشاد في هذا اليوم تقليد للماجنات والداعرات، أبدا تقليد. والله إني كنت في معرض، في معرض الرياض يوم من الأيام، فسمعت صوت منشد ولد يافع صغير يشبه صوت امرأة مغنية، نسأل الله العافية، كنت سمعته وأنا صغير، فيعني مثلها بالضبط كأنها هي أمامك، نسأل الله العافية والسلامة. فانتبه ألا نقلد في أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. الشرط الرابع: أن لا يكون غاية. ما معنى لا يكون غاية؟ لا يصبح وشغلك الشاغل، لا يصبح وشغلك الشاغل في البيت، في المسجد، في الصلاة، في المدرسة، في كلها أناشيد. لا، يعني ربما أنت مسافر تروح عن نفسك بالحداء المباح بهذه الشروط، أما إذا أصبح كل شغلك أن واحد أيام كانت الأشرطة الكاسيت تاب الله عليه قال: والله عندي 400 شريط وإنه يمضي الشهر ولم أقرأ آية من كتاب الله، يمضي شهر كامل ما قرأ آية من كتاب الله، لكن الأناشيد في كل وقت، في البيت، في السيارة، في المدرسة، في كل مكان. ولذلك الشرط الرابع لا يكون غاية. احفظها وطبقها، فإن طبقتها فالإنشاد حلال، وإن خالفت شرطا واحدا منها فأنت مغن ولست منشدا. نعيدها باختصار: أولا أن يكون ما يقال فيها مباحا، ثانيا أن يكون ألا تصحبه معازف، ثالثا ألا نقلد فيها أصحاب المغنين والمغنيات، رابعا ألا يكون غاية. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.